خذها حبيبي. أربع فروض: غسل الوجه، وعرفنا أن الوجه من منابذ الشعر إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن. طيب، تكلمنا عن المضمضة، قلنا المضمضة هي تحريك الماء فين؟ الفم. ما هو استنشاق؟ إدخال الماء في الأنف. والواجب في المضمضة أو في الاستنشاق أو في غسل الوجه كم مرة؟ مرة واحدة. ثم تكلمنا عن غسل اليدين، قلنا غسل اليدين واجبة، ويكون الغسل إلى المرافق، المرفق هذه يدخل في الغسل، لحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل فأدار الماء على مرفقيه. طيب، ويكون عندنا قضية التخليل، وأيضا التخليل في اللحية، قلنا التخليل في اللحية له مرتبتين، مرتبة واجبة مرتبة مستحبة. الواجبة إذا كانت يبان ملامح الوجه، إذا كانت اللحية كثيفة لا تظهر ملامح الوجه، هنا يغسل الظاهر. لكن إذا كانت اللحية خفيفة يرى ما وراء البشرة، فالواجب إيش؟ يغسل تخليل اللحية. ثم تكلمنا عن مسح الرأس، وقلنا فرق بين المسح والغسل، أن الغسل الماء يتقاطر من العضو، بينما في المسح الماء لا يتقاطر في العضو. طيب، ويكون المسح أيضا مع الذنين. تكلمنا عن غسل القدمين، ثم تكلمنا عن الترتيب، قلنا لابد أن يرتب أعضاء الوضوء فيغسل الوجه. طبعا الوجه لو غسل الوجه ثم تمضمض لا بأس، خلاص العضو الواحد رتب فيه كما تشاء. طيب، فيغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. ثم الموالاة، الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فما ينفع يغسل الوجه ثم يروح يسولف مع اللي جنبه 10 دقائق ثم يبدأ يريد أن يغسل فيكتشف أن الماء نشف، فلو نشف ما الذي يفعل؟ يعيد من حيث يعيد من بداية مباشرة. فالموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فلا بد عندنا من موالاة مباشرة. غسل الوجه يغسل اليدين، يغسل اليدين يمسح الرأس. ممكن يتوقف، لك المدة اللي يتوقف فيها قصيرة، هي التي لا ينشف فيها العضو. طيب، ثم تكلمنا عن شرط الوضوء النية، وقلنا النية إما أن ينوي ماذا؟ ينوي الوضوء، أو ينوي عبادة لا تصح إلا بالوضوء. ثم عندنا واجبات الوضوء، قلنا واجبات الوضوء هي التسمية، والتسمية تسقط لو نسيها، لو نسيها وتذكرها بعد وضوء، غسل قدمه وقف قال أنا ما سميت، نقول وضوء صحيح، لكن لو تذكر في النصف يكمل. طيب، الآن سيتكلم المصنف على المسنونات، خلاص؟ من المسنونات عندنا غسل الكفين، وهي أول مسألة. من المهم لطالب العلم أن يفرق بين الفروض وأن يفرق بين السنن، لأنه لو جاءك أحد يسألك فقال لك أنا تركت غسل الكفين، فلو كنت تعرف أن غسل الكفين مسنونات تقول وضوءك إيش؟ صحيح. لو قال لك أنا تركت غسل القدمين وضوء غير صحيح. طيب، إذا غسل الكفين هذا من المسنونات. المبالغة في المضمضة والاستنشاق، حين عرفنا معنى المضمضة صح؟ قلنا تحريك الماء في الفم. طب ما معنى المبالغة في المضمضة؟ طيب، اكتب المبالغة في المضمضة تحريك الماء في أقصى الفم. المبالغة في المضمضة هو تحريك الماء، تحريك الماء في أقصى الفم. اكتب يلي يتكلم. طيب، تحريك الماء في الفم. طيب، والمبالغة في الاستنشاق إدخال الماء إلى أقصى الأنف. إذن عندنا في المضمضة صفتين، عندنا صفة واجبة أن يدخل الماء ويحركه أدنى تحريك، فنقول له فعلت الواجب. يا شخص قال له أنا أريد الأجر الأكثر، نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. سألنا كيف المبالغة، نقول حرك الماء في فمك أقصى حد أو أقصى شيء تستطيع فيه. طيب، الاستنشاق قلنا لو أخذ ماء فأدخله بعض إدخال فعل الواجب، قال أريد أن أفعل السنة، نقول له أدخل الماء أقصى ما تستطيع، طبعا بغير ضرر، بغير ضرر. طيب، إذا هذا المسنون الأول وتكلمنا عنه، وهذا المسنون الثاني. عندنا المسنون الثالث تخليل اللحية، هكذا هل تخليل اللحية سنة مطلقة؟ لا يجب واجبة إذا كان ما هو التفصيل؟ إذا كانت البشرة تبان من إذا كانت البشرة تبان من خلف اللحية فهو واجب. طب الأصابع؟ الأصابع والأصابع سنة مطلقة، تخليل الأصابع سنة مطلقة إلا لمن يكون بين أصابعه وسخ مثلا، يعني شخص كان يعني يفعل أي فعل، علق في يده زيت طين، فلو ما خلل سيبقى هذا الوسخ، هنا سنقول له إيش؟ واجب عليك تخلل. لكن إنسان يده نظيفة أراد أن يتوضأ، هل نوجب عليه التخليل؟ لا، نقول لا. التخليل واجب متى؟ لو كان بين أصابعك وسخ مثلا زيت سمن تراب، فلا بد أن تخلل حتى إيش يزول هذا المانع الذي يمنع وصول الماء. طيب سنة يعني في كل حال سنة. طبعا كلنا نعرف الفرق بين الواجب والسنة والمكروه والمحرم والمباح. في أحد ما يعرف عشان لا نستمر؟ الواجب هو الأمر الذي يجب عليك أن تفعله، وإذا لم تفعله أنت آثم، مثل الصلاة يجب عليك أن تفعلها، فإذا لم تفعلها أنت آثم. سنة المغرب يجب عليك يسن لك أن تفعلها، بمعنى يمكن أن تفعل ويمكن أن تترك، لكن الفعل إيش؟ الفعل أحسن. الحرام لا يجوز لك أن تفعله ولو فعلته أنت آثم. والمكروه، المكروه إذا تركته تؤجر، وإذا فعلته لا تؤجر. أكل الثوم لمن يريد أن يصلي، شخص يريد أن يصلي فراح طلب له بيك معاه ثوم، ويعرف أن الثوم يؤثر في رائحة الفم، ونفسه قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فنقول له أكل الثوم مكروه، لكن لو أكلته هل يأثم؟ لا يأثم. طيب آخر شيء غسل اليمين عندنا أربعة، غسل الميامن قبل المياسر، بمعنى أن السنة في كل عضو من الأعضاء أن تبدأ باليمين، لكن لو أراد شخص أن يعكس فبدأ باليسار وضوءه صحيح، يعني توضأ غسل الوجه ثم غسل اليد اليسرى ثم غسل اليد اليمنى ثم مسح رأسه ثم غسل القدم اليسرى ثم غسل القدم اليسرى ثم اليمنى، فوضوءه صحيح. طيب السنة الخامسة عندنا الغسل ثلاثا، ونبهنا عليها أن واجبات الوضوء تجب عليك مرة مرة. طيب بالنسبة للتسمية، التسمية صاحب الكتاب ماذا ذكر فيها؟ أنها من المسنونات، ومذهب الحنابلة أنهم يرون أن التسمية واجبة. هذه المسألة فيها خلاف داخل مذهب الحنفلي، بعض العلماء يرون أن التسمية سنة، بعض العلماء يرى أن التسمية واجبة. ممن يرى بأنها واجبة؟ عدد من العلماء المتأخرين كصاحب الإقناع الإمام موسى الحجاوي وصاحب منتهى الإرادات لمبنى المسافر، فهذا هو الصحيح في المذهب أن التسمية واجبة. طيب سنقرأ سريعا ونعلق على ما يحتاج على التعليق. اللي هي واجب. طيب نقرأ سريعا. قال والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلى الكفين ومسح الرأس وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينتهي الذي قبله. وهذه الموالاة، اللي ما كتب تعريف، اللي ما كتب فوق الموالاة يكتب فوقها الموالاة حتى يعرف، إذا قرأت لا يؤخر غسل عضو اعرف أن هذا تعريف الموالاة. ثم قال والمسنون غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائم. الصائم ما يستحب له المبالغة في المضمضة، قلنا المضمضة أن يدير الماء في الجميع فمه صح، لكن لو كان الشخص صائم نقول له لا تفعل. لماذا؟ لأنه يمكن يدخل، لأنه يمكن أن يخطئ فيبلع الماء. طب لو أخطأ وبلع الماء هل صيامه صحيح؟ نعم، نقول صيامه صحيح. إذا المبالغة تسن لكل أحد إلا الصائم. لكن الماء يدخل في الشيخ هو صائم، ما في مشكلة. يعني لو تمضمض وبلع خطأ ليس في إشكال، إنه ما يبالغش ما يبالغ. الماء هو صائم لا ما في إشكال. طيب قال وتخليل اللحية الكثيفة، وفصلنا في اللحية الكثيفة دي ومسح الأذنين. طبعا مسح الأذنين ذكرها من فين؟ في المسنونات. احنا ذكرنا مسح الأذنين مع ايش؟ مع الواجبات. فهذا الموضع ايضا ينشق بالواجبات. طيب قال وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا. الآن خلصنا من الفروض، خلصنا من الشروط، وخلصنا من المسنونات. الآن ننتقل إلى المكروهات. لو ترقمونا هكذا عشان يبان، والواجب من ذلك هذه الواجبات، والواجب من ذلك النية واحد، الغسل مرة مرة اثنين، مسح الرأس كله ثلاثة، ترتيب الوضوء على ما ذكرنا أربعة، لا يؤخر غسل عضو خمسة. بعدين ننتقل للمسنونات أيضا رقمها سبع، والتسمية ست. نعم المسنونات رقمها، غسل كفين واحد، المبالغ في المضمضة والاستنشاق اثنين، تخليل اللحية والأصابع ثلاثة، مسح الأذنين هذه لا أدلة عليها، غسل الميامن أربعة، الغسل ثلاثة ثلاثة خمسة. الآن ننتقل إلى المكروهات. قال في المكروهات وتكره الزيادة عليها، اكتفض عليها أي فوق ثلاث مرات، وتكره الزيادة عليها اكتفضها أي فوق ثلاث مرات. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي فسأله عن الوضوء، يعني يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الوضوء، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد هذا فقد أساء وظلم. خلاص أيوة تكره. فلا يسن أن يزيد الإنسان في أعضاء الوضوء فوق ثلاث مرات. طيب قال وتكره الزيادة عليها والإسراف على الماء. طبعا هذا الأمرين يكرهان. طيب الآن ننتقل إلى موضوع السواك. والسواك عبادة عظيمة من أعظم العبادات، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر وحرص به وقال ما الحديث الذي قال السلام؟ يعني شوف الحديث يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب السواك، كان إذا دخل بيته استاك بأبي وأمي، كان إذا قام من الليل يعني مجرد قيام يصير أخذ السواك واستاك، كان إذا تغير فمه واستاك. فالسواك عبادة من أجل العبادات. طيب نكتب معنا السواك. قال يسن السواك واحد، متى يسن السواك؟ واحد عند تغير الفم، بمعنى عند مثلا تغير رائحة الفم. طب رائحة الفم تتغير لماذا؟ إما للأكل، إما للسكوت، إما للاستيقاظ. فأي تغير للفم يستحب له السواك. طيب السواك يكون لماذا؟ مطر. لا السواك يكون على ماذا؟ ما الذي استاك على ماذا؟ لا لا على ماذا؟ لا أنا أقصد السواك يا مشيخ يكون على الأسنان، هذا الأمر الأول، ويكون على اللسان، اللثة، خلاص؟ فالإنسان يستاك على الأسنان ويستاك على اللسان ويستاك على اللثة. طيب إذا نرجع إلى مواضع السواك، قال عند تغير الفم هذه خلصنا منها، وعند القيام من النوم، يعني الشخص أول ما يأذن الفجر فقام فتح عينه يسن له السواك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. طيب الموضع الثالث وعند الصلاة، يعني المؤذن هو يقيم الصلاة يسن على الإنسان، يسن له أن يستاك الرجل. طيب أستاذ إذا سوى الأسنان واللثة وما سوى اللثة؟ لا ما في مشكلة، يعني يتسوق على أي المواضع الثلاثة. ثلاثة. طيب ثلاثة شو؟ ثلاثة موجودة في الكتاب عند الصلاة. عند الصلاة موجودة. قال عند الصلاة لقول رسول الله لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة. طيب المسألة الأخيرة قال ويستحب في سائر الأوقات، يعني في أي وقت من صباح أم ليل عند الصلاة أو عند الوضوء يستحب السواك. قال إلا موضع واحد، قال إلا الصائم بعد الزوال. الزوال هذا مصطلح يطلقون به ويريدون به ما بعد ميلان الشمس. نحن نعرف أن الشمس تشرق ثم تصعد إلى أن تستقر في السماء، ثم تبدأ في إيش؟ الغياب. يوم تكون السماء في منتصف الشمس تكون في منتصف وتبدأ تميل، هذا يسموه الزوال. واضح؟ يعني يقولوا مثلا قبل الظهر، قبل الظهر، قبل الظهر، لا لا لا قبل الظهر، قبل الظهر عند الاذان، قبل الظهر بعشر دقائق عند الاذان، يعني الزوال عند صلاه الظهر، متى متى يدخل وقت الظهر؟ من الزوال يعني الشمس الان بدات تشرق تشرق تشرق الى ان توسطت في السماء، خلاص بدليل انك لو وقفت تحتها تجد ما لك ظل، يعني الشمس الساعه 10 تجد ان ظلك يميل الى الغروب، صح؟ طيب لو في منتصف النهار وقفت تحت الشمس، طبعا لا احد يوقف شيء لا ينصرع يعني، لكن لو ورات شخص يخف تجد ان ليس له ظل قليل جدا. طيب لو وقف بعد العصر تجد ان ظله فين راح؟ فوقت صلاه الظهر يبدا منذ ان تبدا الشمس تميل الى الغروب، فاذا بدا الشمس تميل نقول ايش؟ دخل وقت الظهر. فصاحب الكتاب ايش يقول؟ قال يستحب في سائر الاوقات الا للصائم بعد الزوال، يعني الصائم من بعد من بعد صلاه الفجر الى صلاه الظهر سواء في حق ايش؟ سنه. طيب يقول بعد الزوال الى الغروب يقول لا يستحب السواك، فنقول له لماذا يا شيخنا؟ قال لان الشخص الصائم لعدم اكله ماذا يظهر له؟ تغير راح الفم، وهذا اسمه ايش؟ خلوف. والحديث المشهور لخلوف فم الصائم احب الى الله من ريح المسك، فقالوا هذا اثر عباده فلنحافظ عليه، خلاص. القول الثاني لا، ان السواك يستحب في سائر الاوقات سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال. طيب فاباكم تكتبون على المساله الاخيره تفضل. المذهب يرون ان السواك للصائم بعد الزوال مكروه. طيب اباك تكتب والقول الثاني لا يكره السواك بعد الزوال، القول الثاني لا يكره السواك بعد الزوال، القول الثاني حتى في الصيام، حتى الصيام لا يكره السواك. مذهب الحنابلة ان الصائم بعد الزوال السواك مكروه، قال لانه يظهر الخلوف. ايوه قال يظهر الخلوف، وهذا خلوف اثر عباده مكروه، ايوه فلا تزيله الا بالفطر، خلاص. القول الثاني لا، ان السواك بعد الزوال للصائم ايش؟ مسنون فيفعله. طيب الان ندخل على مسح الخفين ونريد ان نشرح هنا ثم نرجع الى الكتاب. فين؟ مره اي لانه هو في البدايه حينما تكلم عن اثر تكلم عن وضوء بدا بايش؟ ويغسل كفيه ثلاثا، صح؟ فهنا نبه انه غسل الكفين ليس من الواجبات، لان قال والواجب ذلك النيه والغسل مره، فالقارئ يقرأ يقول آه والكفين تغسلان، فنبه قال ما خلى الكفين، يعني ترى الكفين ليست من الواجبات، هذا تنبيه. يعني هو لو قال والواجب من ذلك النية والغسل مرة لتوهمنا أن غسل الكفين إيش؟ واجب، لكن نبهنا قال ما خلى الكفين. الرأي الثاني مسنون، الرأي الثاني إيه مسنون. طيب الخف يا مشايخ إيش معنى الكف؟ هذا الكف يعني يقول لك أعطيك هذا هو طيب الخفين يا حبايب هو ما يلبس على القدمين من الجلد. قديما الناس كانوا اذا ذبحوا الحيوان اخذوا الجلد، هذا الجلد اما ان يلبسوه واما ان يفرشوا به بيوتهم واما ان يصنع منه اللي احنا اليوم نسميه شراب. الخف هو ما يصنع من الجلد الذي نلبسه اسمه جورب، خلاص. الخف لو تكتبون في التعريف ما يلبس على القدمين من الجلد سواء جلد بقر او جلد غنم او جلد ابل كائن ما يكون، خلاص هذا هو الخف. فلو وجدت الفقهاء يقولون باب المسح على الخفين فانهم يقصدون ما يلبس على القدمين من الجلد. طيب يا شيخ الذي نلبسه اليوم من الصوف او من القطن هذا اسمه جورب، ما يلبس على القدمين من غير الجلد سواء كان قطن صوف ايش كمان من شعر من اي شيء كان من نايلون. طيب هذا الخف او هذا الجورب الذي نريد ان نلبسه لو تكتبون هذا انه في الكتاب ما رتبها. طيب شروط لها الجورب له 5 شروط، خلاص، بمعنى انه لا يصح للمكلف ان ياخذ اي جورب من السوق ويلبسه يقول خلاص انا لبست هذا وهذا التجار يسموه شراب انا سامسح عليه. نقول لا، عندك 5 شروط اذا تحققت فامسح على هذا الشراب. اول شيء ان يكون طاهر، ف فلو كان هذا الشراب مصنوع من جلد خنزير، طيب لو كان من قطن لكن أصابته مثلا أكرمكم الله بول، هل يمسح عليه؟ لا. إذا أول شرط أن يكون طاهر. طب إذا خلاص هذا الشراب اعتبروه شراب، هذا الشراب طاهر، تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مباح. معنى مباح أن لا يكون مسروقا. قد هو بالفعل يحصل جورب طاهر لكنه قد سرقه، هذا لا يصح، فلا بد أن يكون طاهر مباح. طيب الشرط الثاني هو شرط للأسف مهم مع أهميته كثير من الناس يغفله، أن يكون ساتر للمحل المفروض. فأنا قلنا المحل المفروض هو القدم كلها مع الكعبين، فتجد بعض الناس يلبس شراب يكون ساتر فقط مثلا مقدم الرأس، لكن الكعبان إيش يكونوا بارزين، فهذا لا يصح المسح عليه. طبعا الكعبين هو جزء الناتئ، هذا أكرمكم الله، هذا هو الكعبين. فلو جاك فلو رأيت شخصا توضأ ثم مسح على خف لا يستر محل الفرض، فقل له لا تمسح عليه، هذا خف لا يصح المسح عليه. لماذا؟ لأنه لا يستر محل الفرض. الله عز وجل أوجب علينا غسل القدم، فجاء الخف فغطى القدم، فالواجب عليه أن يكون هذا الخف يستر محل الفرض بالكامل. ها؟ الآن في بعض الشراريب تجي قصيرة، تجي قصيرة يعني إلى هنا، شايف كيف؟ إلى هنا، هذا ما يصح المسح عليه. لماذا؟ لأن نريد خف يستر المحل بالكامل إلى هنا. خلاص؟ وضحت؟ وضحت؟ إيوة. إذا كان يستر المحل بالكامل، أنا نفسي طلع يعني ما أقدر أمسك رجلي، يكون إلى هنا خلاص إلى الكعب، لكن لو كان بالأسفل فإنه لا يصح. ليش؟ لأنه ما ستر محل الفرض بالكامل. وضحت؟ ترى اللي ما يوضح معه يسأل. شيخ أشكر الناس اللي يلبسوا يوم يفصلوها يجيبوا يبسوا حليها، حتى شكلها ما يمسح اللي هي اليوم يوم ونصف للمسافة العربية، لا كده خلاص كل الفروض يمسحوا عليه، يتوضوا كأدوا يمسحوا عليه كيف؟ نبدأ عليه مع الشروط، نرجع عليه. إذا خلاص واضح الشرط أن يكون ساتح المفروض، إذا كان شرابك أقل من الكعب هذا شراب لا يسحمس عليه. الأمر الرابع أن يكون صفيق. إيش معنى صفيق؟ صفيق أن لا يبان لون البشرة الوراء، يكون ثخين. بعض الشراريب تكون خفيفة، صحيح؟ لو رأيته تعرف إنه هذا مثلا الجلد لونه أبيض أسمر قمحي أسود، صح؟ فحنا نريد لا شراب صفيق أسود، سواء كان أسود أحمر ما يكون شفاف يعني. ما يكون شفاف خلاص. إذا كان يستر المفروض، وهذا أيضا كثير من الناس يمسح على هذا الشراب وهذا الشراب لا يمسح عليه. فإذا كان عندك شراب صفيق، أنت لو رأيت شخص يقول هذا لون جلده أسود، هذا أحمر، هذا أبيض، هذا أخضر، فلا يصح المسح عليه. آخر شيء أن يلبس الشراب بعد كمال الطهارة، وهذا أيضا خطأ خامس. بعض الناس يلبس الشراب ومباشرة عند الوضوء يمسح عليه، فنسأله نقول له هل قبل أن تلبس الشراب توضأت؟ يقول لا. يقول له إذا ما يصح هذا الأمر، لابد تتوضأ ثم تلبس الشراب. هذه الشروط الخمسة إذا تحققت فهذا جورب صحيح يمكنك أن تمسح عليه، يكون طاهر، يكون مباح، يكون يستر المحل بالكامل، يكون صفيق لا يمكن أن يعرف منه وراء ما وراءه، وأن يكون بعد كمال الطهارة. طب ها بسرعة. إذا واحد يجي لو يده محروق. طيب ذكرتهم كويس، ذكرتهم. أيوة. أستاذ مثلا هذا الشراب أستاذ هذه كويس، هذا الشراب كله. هذا طاهر وأكيد ما أشوفه أحد، ويستر حل الفرق صح، وصفيق ما أعرف شلون الجلد، ولبس بعد كمال الطهارة. طيب مدة المسح، المسح سيمسح صاحب الشراب هذا 3 أيام، بمعنى أنه لن نوجب عليه أن يغسل القدم، نقول بس امسح عليها. المقيم اللي هو غير مسافر سيمسح يوم واحد فقط، يوم واحد، والمسافر كم؟ 3 أيام بالليالي. طيب ها؟ يعني شخص مسافر خلاص يمكن أن يلبس الشراب، ويقعد 3 أيام فقط يمسح على القدم ما يغسلها. لكن تنبه معايا أن المدة متى نحسبها؟ المدة من حدثين بعد لبس. إيش المعنى؟ بمعنى أنه شخص عندنا توضأ ساعة واحدة بالظهر خلاص؟ يعني هو قبل يصلي الظهر لبس الشراب على وضوء، استكمل الشروط الخمسة. الساعة الواحدة بالظهر لبس الشراب، الساعة الثانية بالظهر دخل الحمام وقضى حاجته، الساعة الثالثة مسح على الشراب لصلاة العصر خلاص. المدة تبدأ من متى؟ ثلاثة من يوم توضأ ولبس الشراب، أو تبدأ المدة من يوم ما دخل الحمام وانتقض وضوءه، أو تبدأ من يوم ما مسح؟ اثنين. تقول أن المسح يبدأ من حدث بعد لبس. متى أحدث؟ اثنين. خلاص؟ إذن المسألة كالتالي، إنه إحنا نقول أن المسح يستمر 24 ساعة للمقيم. طب سألني واحد أنا متى حبدأ المدة هذه؟ هنقول تبدأ المدة هذه منذ الوقت الذي انتقض فيه وضوءك وانت لابس الشراب خلاص؟ هو صلاة الظهر، توضأ، غسل القدم ولبس الشراب، بدأت المدة؟ لا ما بدأت. الساعة 2 انتقض وضوءه، من هنا بدأت المدة. في اليوم الثاني الساعة الثانية ظهر نقول له إيش؟ انتهت المدة، لا تمسح على الشراب. واضح؟ هذه معنى جملة من حدث بعد نفس. من حدث الساعة 2، الحدث كان قبله لبس الشراب. هذه الصورة واضحة لأنها مهمة جدا. حنا نقول يعني بالساعة يا شيخ أنا بقول لك من اليوم والليل عشان توضح أني دحين الآن يبدأ المسح بعد الحفل. طيب رجعت لصلاة المغرب وحدث الثاني معي، هل أصبح يعني أمسح ولا أرجع الحدث الأول؟ طيب نعيدها. شخص توضأ ولبس جوربا، هذا جورب طاهر وهذا جورب مباح، وهذا الجورب يستر الكعب أو القدم كاملة، هذا الجورب لا يمكن أن نعلم ما لون الجلد فيه، وهذا الجورب وهذه القاعدة مهمة لبسه بعد أن توضأ. طيب توضأ الساعة كم؟ 1 ظهرا الساعة الثانية ظهرا انتقض وضوء، دخل الحمام، خرج قال أنا وضوء انتقض. طيب ساعة 3 توضأ، متى يبدأ يحسب 24 ساعة؟ من الحدث، من يوم انتقض وضوءه يبدأ 24 ساعة خلاص يا مشايخ؟ المسافر والمقيم تبدأ المدة من الوقت الذي انتقض فيه وضوءه وهو لابس الجورب. يعني مثلا شخص توضأ الساعة 1 خلاص ولبس الشراب وقعد 24 ساعة ما انتقض وضوءه، هل بدأت المدة؟ لا لا ما بدأت. الساعة 25 انتقض الظهور، هنا ايش؟ من يوم ما توضأ يمسح، هنا بدأت المدة. واضحة؟ حتى لو مرة ثانية وثالثة ورابعة خلاص خلينا نحسب المدة يوم وليلة من أول مرة أحدث. ايه ولو أحدث بعدها 100 مرة لنا في المرة الأولى. ايه يعني ما بدأت ما نفس المتصلة خلاص حين لنا هنسأل الإفلاق يصير معنا، كانت توضأت ساعة 1 وساعة 2 أحدث قلنا له خلاص قول من الشراب في قدمك المدة بدأت معك، بدأت معك 24 ساعة. انا مقيم يعني هو الساعة 1 لبس الشراب خرج وجلس في الحرم، الساعة 2 راح الحمامات خرج حاجته بس. ايوه من اول مرة كان لبس على لبس الوضوء صح؟ طيب هو انا جاي اتحرم معكم خرج مني انتقض صح؟ ايوه هذه المرة يوم احد وضع حمزة هنا حدثت خلاص يا مشايخ المسألة واضحة عشان تتجاوزها؟ يا شيخ نضيف على الشروط زي ما تفضل تمام اي هذا النبع عليها هذه الشروط داخلة مع الكفرين ايه طيب كل مكة الثانية ممكن على بعض الضوابط هي يقول ان راح يدعم الوسط المفضل الوقت ما مسح على لا في الوقت الذي احد يعني شوف هو احد الساعه كم الساعه 2 توضا الساعه 5 بالعصر متى تبدا المده الساعه 2 بطل يصلي خلاص قال له بدي اصلي الساعه 9 بالليل متى تبدا المده الساعه 2 يا ولو انه ساعتين احد ما توضا ولا واحد ما توضا ما يجي من يوم ما يمسح لا يحدث منذ ان احدث منذ التقط وضوء يعني نكتب القاعده هنا لو فصل خلاص طب الافضل انه كل مره يفسخ خايس ويتوضا لا استاذ الافضل استاذ انه مثلا يفسخ الجمر كل ما يقضي كل ما يتوضا هل هذا الافضل او الافضل انك تمسح طيب اذا هذه القاعده تبدا مده المسح ال24 ساعه او الثلاث ايام من الوقت الذي انتقض وضوءه فيه لسه متى انتقض وضوءك قال الساعه 3 متى كم من متى حيبدا المده الساعه 3 طيب لو كان الشخص لابس جورب واذن وراح يتوضا هل الافضل ان يمسح او يفسخ الشراب ويغسل قدمه الأفضل أن يمسح عليها لماذا؟ لأن المسح على الجورب رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه فلو كنت لابس الشراب ودخل وقت الصلاة وأردت أن تتوضع لا تنزع الشراب بل امسح عليه بشرط أن تستكمل هذه الشروط طيب آخر قضية عندنا شروط أو متى يبطل المسح يبطل المسح بأمرين الأمر الأول أن تتم المدة شخص بقي 24 ساعة منذ أحدث من الساعة 2 في الظهر إلى الساعة 2 الظهر يوم الثاني كمل 24 ساعة نطلب منه إيش؟ نقول له خلاص انتهت المس مدة إذا أردت أن تصلي لابد أن تخلع الجورب وتغسل القدم القضية الثانية ظهور بعض محل الفرق طول ما صاحبنا هذا توضأ ثم لبس الشراب ثم أحدث بدأت المدة صح؟ لو خلع الشراب نقول له انتهت المدة لا بد ايش يخلع الشراب ايوه لا يخلع الجورب يعني لما نقول المده 24 ساعه بمعنى 24 ساعه هو لابس الجورب لكن لو خلع الجورب نقول خلاص انتهت المده انت كان مثلا باقي لك 12 ساعه لكن انت خلعت الشراب فالمطلوب منك ايش تغسل القدم واضح يوم نقول مده المسح من الوقت تبدا مده المسح من الوقت الذي انتقض وضوءه فيه بمعنى انه طول الوقت وهو لابس الجورب هو مسافر ثلاثه ايام وهو لابس ايش الجورب يوم الاحد والاثنين والثلاث من يوم الاحد ليوم الثلاثاء وهو لابس الجورب في كل صلاه يمسح عليها لكن لو يوم الاثنين خلع الجورب نقول له ايش اغسل قدمك خلاص طيب اذا هذا ما يتعلق بالجورب هذا تعريفه وهذه شروطه وهذه هي مده المسح وهذه الوقت الذي يبدا فيه وهذه نواقض الخفين إذا تمت المدة 24 ساعة أو ظهر بعض محل الفرق يعني حتى مثلا لو بان الكعب يعني هو مثلا واقف في المغسلة لا خليني أغسل قدمي فبدأ ينزع الخف ما نزع بالكامل نزع بعض القدم ثم قال لا خليني على المسح نقول له إيش خلاص اخلع الخف لأنه ظهر بعض محل الفرق طيب طلع كتاب خلينا نعلق الحين طيب يا شيخ الجورب فيه قطع طيب الجورب لو كان مخرق الجورب لو كان مخرق يعني الحين بعض الشراريب كثر اللبس او المشي يصير فيها خروق طيب هذه المساله فيها قولين مذهب الحناب يقولون لا لا بد يكون ايش صفيح خلاص القول الثاني وهذا خليني بنشير عليه وانا كنت بشير عليه ان شاء الله في مساله يا استاذ طيب كان الغسل واجب عليك ها؟ الغسل واجب طيب لو شخص كان لابس الجورب وكان مسافرا لثلاثه ايام سيبقى يمسح ثلاثه ايام صح؟ طب لو نام واحتلم وخرج منه المني هنا ماذا يجب عليه؟ يغتسل فيجب عليه ان يخلع خلاص انتهى المدة. إذا خرج منه المني سواء بالإجماع أو اختلاف فخلاص يخلع خف وجوده. طيب ابتل معي صحة كم؟ يا شيخ طيب لو كل مرة في استخراء وسوى نفس الحال كل يوم يا شيخ خلاص كل يوم تبدأ مدة جديدة لما في أحد يرتاح يكون جرب معه. طيب قال باب المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين. الخفين هذا هو تعريف اللي ما كتب التعريف يا شباب اللي قاعد تكلمون. قال وما أشبهها من الجوارب الصفيقة. حط فوق صفيقة واحد هذا الشرط الأول. كلمة صفيقة غشفة. طيب يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة هذه الشرط الأول. الشرط الثاني التي تثبت على القدمين هذه ما شرحناها. التي تثبت على القدمين بمعنى أنه هذا الشراب ما يحتاج شيء يثبته. لو أنا لبست شراب مقطع فحتى يثبت في قدمي ربطته بحبل يعني صورة متصورة. لما عندك شراب مقطع قطع من النصف فوضعت جزء من الأمام وجزء من الخلف ربط عليهم بحبل فيقول صاحب الكتاب أنه هذا لا يصح المسح عليه لأنه مهترئ. طيب هذا الشرط الثاني. إذا يجوز مسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة واحد التي تثبت في القدمين كم؟ اثنين. قال والجراميق. الجراميق هي أن تلبس خف فوق خف. أنت لابس شراب صح؟ حسيت ببد قلت يا أخي ما ينفع شراب فايش سويت؟ لبست شراب ثاني فهذا أيضا يصح أن تمسح على جورب الأعلى. طيب قال الذي تجاوز الكعبين هذا الشرط إيش؟ الثالث وهي بمعنى ساتر للمفروض. حين عبرنا بساتر للمفروض صاحب الكتاب عبر بالتي تجاوز الكعبين. قال في الطهارة الصغرى. إذا الآن خلصنا من الشروط ذكرنا طاهر ذكرنا مباح ذكرنا ساتر للمفروض ذكرنا صفيق ذكرنا بعد كمال الطهارة. الآن سيتكلم عن المدة. قال يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من حدث إلى مثله. وهي هذه الجملة التي شرحناها من حدث إلى مثله هذا تفسير هذه الجملة. تبدأ مدة المسح من الوقت الذي انتقض وضوءه فيه. طيب لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. الآن سيتكلم عن نواقض المسح. قال ومتى مسح ثم انقضت المدة خاص مدرت 24 ساعة أو خلع قبلها. احنا قلنا لفلان ترى انت لابس الجورب لك 24 ساعة تمسح عليه. بدأ المسح من صلاة الظهر في صلاة العصر خلع الجورب هل يصح أن يلبس ويمسح عليه ثاني مرة؟ نقول لا ولا أنت تلبسه بعد أن تتوضأ. لو انتقد وضوءك استمر على قدمك لكن لو لبسته لا يجب عليك أن تخلع وتتوضأ. قال بطلت طهارته. قال ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر. طيب يا أستاذ عندي سؤال. المسافر يوم وليلة خلاص والمقيم المقيم يا يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام. طيب شخص أحدث يعني كان مثلا يقول ومن مسح مسافرا يعني شخص في السفر أنا سافرت الطائف وفي الطائف مسحت كم لي أنا أمسح؟ طيب قبل أن تتم ثلاثة أيام رجعت إلى مكة هل أبقى ثلاثة أيام؟ لا. أقول خلاص دام رجعت إلى بلدك فالحكم إيش؟ للبلد. وضحت المسألة. شخص سافر إلى الرياض سبت أحد اثنين سيبقى يمسح ثلاثة أيام في نصف اليوم الأول رجع إلى بلاده يستمر ثلاثة أيام؟ نقول لا ابقى يوما واحدا. ما يعني يكمل يوم واحد بس ولا خلاص. يكمل يوم واحد إن هو في الرياض حيمسح ثلاثة أيام سبت أحد اثنين مثلا إذا كان مسح يومين وبقاله خلاص إذا انتهى إذا كمل يومين حسنا ما خلص يومين ها؟ كيف؟ سئلة مثلا كان كمل يومين راح الرياض جلس يومين بعدين يرجع في اليوم الثاني لازم كمل يومين انتهى. طيب قال ويجوز المسح على العمامة. إذا خلصنا من الجورب نتكلم على العمامة. كلكم تعرفون العمامة صحيح؟ نعم. طيب العمامة نوعين. في نوع اسمها العمامة ذات الذؤابة وفي عمامة يسموها المحنكة وفي عمامة يسموها العمامة الصماء. طيب المحنكة هي العمامة التي تربط على أسفل الحنك يعني أنا ألبس عمامة وألف من أسفل كذا شايف كيف؟ وأبدأ أدير هذه عمامة سموها عمامة محنكة. ليش؟ لأنه في أسفل الحنك في جزء منها. طيب، وفي عمامة ذؤابة. العمامة الذؤابة هي التي تربطها على رأسك ويبقى شيء منها أسفل الظهر، خلاص؟ زي عمامة الشيخ، هذه عمامة وراء بقي شيء منها خلف الظهر. في العمامة الصماء. إيش عمامة الصماء؟ تدور على الرأس ولا شيء منها على الظهر، واضح؟ لا، هذه مو عمامة، هذه قبعة. اي والله انا ادور على تربطه على رأسك ويبقى جزءا منها بين ظهريك، هذه يسموها عمامة ايش؟ ذؤابة. المحنكة التي تلفها أسفل الحنك. الضماء التي تلفه على رأسك ولا يبقى منها شيء على الظهر. العمامة يجوز الشخص أن يمسح عليها، كما أنه يجوز أن يمسح على القدم يجوز أن يمسح على العمامة. طيب، العمامة التي يجوز أن تمسح عليها هذه ذات الذؤابة والمحنكة فقط. شروط المسح على العمامة، هذا الشرط الأول، أن تكون محنكة وذات ذؤابة. الشرط الثاني، اللبس بعد الطهارة. الشرط الثالث، من رجل. فلو لبست امرأة عمامة هل يصح تمسح عليها؟ لا، نقول لا. طيب، جاءنا شخص لبس عمامة ذات ذؤابة ولبسها بعد الطهارة وكان رجلا، فحينما انتهى من غسل اليدين، طيب غسل اليدين، فما يصح له ان يمسح على العمامه فقط، خلاص؟ هذه من الرخص، بدل ان يفك العمامه ويدور احد يلبسه اياها ثاني مره، خلاص يمسح على العمامه كما يمسح على نفسه. اي نفسه نفسه. طيب، طبعا العمامة ما تكون ساترة الكرة الرأس، صح؟ يظهر منها الأذنان، فخلاص يمسح فقط العمامة، خلاص؟ طيب شيخ، بس نخلص أكثر. طيب، العمامة أبقى أشياء، واحد إذا كان ذات الذؤابة حط فوق ذات الذؤابة، واحد ذات الذؤابة حط فوقها، واحد اثنين ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. شروط المسح على العمامة، واحد ذات ذؤابة حط فوقها، واحد اثنين ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. موجودة؟ طيب. موجودة. ها؟ موجودة. طيب، ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. يعني لو جانا شخص ولبس عمامة ولكن لبس العمامة من نصف الرأس، هذا المقدم بان، نقول له إيش؟ لا يصح لك أن تمسح على العمامة، لأنه نريد عمامة تستر الرأس إلا المواضع اللي في العادة العمامة ما تغطيها. إيش المواضع اللي ما تغطيها العمامة؟ الأذنين، ما في أحد يلبس عمامة على أذنين، أو مثلا بعض الجوانب هنا أو بعض الجوانب من أسفل الرأس، فهذه مواضع ما فيها عنها، خلاص؟ لكن الواجب أن يلبس عمامة. كيف؟ ما في مشكلة. آه لا لا لا، ما ينفع يغطي المواضع الواجب، يكون على هنا فقط. فإذا رأت مثلا واحد شخص لبس عمامة وجعلها إلى هنا، خلاص؟ نقول له وقت غسل الوجه ارفعها واغسل وجهك فقط، العمامة تغطي الرأس، واضح؟ هذا الشرط الثاني. ها؟ خلاص ما يمسح الأذنين. طيب، إذا الشرط الأول يجوز مسح العمامة كانت ذات ذؤابة، الشرط الأول ساترة جميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. سلام. يوم وليلة يعني 24 ساعة. شيخ، هذا جوالي، ها؟ أحس من جاي أنا، تأخرت جدا. شيخ، لازم تكون